بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قصة فضالة بن عمير الملوح بن الملوح الليثي عندما أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعبة، فأطلع الله نبيه فأخبره، قال: ما تحدث به نفسك؟ ثم إنه دعا له وصلح حاله. هل هذه القصة صحيحة؟ لا تصح. فيها ماذا في سندها؟ فيها مبهمون. نعم. أيضا مما لم نذكره بالأمس، قال هنا: وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. أما قصة عكرمة فصحيحة. ثم قوله: فاستأمن عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان فلحقه وهو يريد أن يركب البحر فرده، هذا لا يصح. قال الشيخ الألباني رحمه الله: مرسل أو معضل، كما في إرواء الغليل السادس 377. قصة عمير أنه استأمن لصفوان بن أمية ولحقه وكان قد أراد أن يركب البحر فرده، هذه معضلة أو مرسلة، إرواء الغليل السادس 377. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هدم عمرو بن العاص صنم سواع. وبعث عمرو بن العاص في شهر رمضان إلى سواع وهو لهذيل، قال: فأتيته وعنده السادن، فقال: ما تريد؟ قلت: أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئا، فقلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. قال: بعث سعد بن زيد لهدم مناه. ثم بعث سعد بن زيد بن مالك بن عبد ابن كعب بن عبد الأشهر الأشهري الأنصاري في شهر رمضان إلى مناه، وكانت عند قديد بالمشلل للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج في 20 فارسة حتى انتهى إليها وعندها سادنها، فقال: ما تريد؟ قال: هدمها. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن: مناه دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه ولم يجد في خزانتها شيئا، وكان هذا كله بعد الفتح. تصفية لأماكن الشرك وهدم للأصنام، وهذه دعوته عليه الصلاة والسلام. قال: غزوة حنين. قال ابن إسحاق: لما سمعت هوازن بالفتح جمعها مالك بن عوف النصري مع هوازن ثقيف كلها، فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم، فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه وفيهم دريد بن الصمة الجعشمي، وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، وكان شجاعا مجربا، فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: أين مالك؟ فدعي له، فقال: إنك إن أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام، فلما فعلت هذا؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة لم يغيبوا. ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. فمن شهدها؟ قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذلك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك، إنك إن لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقي الصبا على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من ورائك، وإن كانت عليك ألفاك ذاك وقد أحرست أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي. قالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. ثم قال مالك: إذا رأيتموهم فأكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد. ثم بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرغت أوصالهم من الرعب والهلع، فقال لهم: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابتنا ما ترى، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. ولما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وأمره أن يداخلهم حتى يعلم علمهم، فانطلق فداخلهم حتى علم ما هم عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي حدرد ذكره ابن إسحاق في السيرة، لكنه ذكره بدون إسناد، بدون إسناد فلا يصح. قال: فلما أراد المسير ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا، وهو يومئذ مشرك، فقال له: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. وهذا الحديث صحيح، عارية مضمونة عند أبي داود، وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني برقم 631. فأعطاه 100 درع بما يكفيها السلاح، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة و10,000 من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة، فكانوا 12,000. واستعمل عتاب بن أسيد على مكة، فلما استقبلوا وادي حنين انحدروا في واد من أودية تهامة أجوى في عماية الصبح، قال جابر: وكانوا قد سبقونا إليه، فكمنوا في شعابه ومضايقه قد تهيأوا، فوالله ما راعنا إلا الكتائب وقد شدوا علينا شدة رجل واحد، فانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: يا أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وهذا عند الإمام أحمد، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة 389. وبقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته، فاجتلد الناس، والله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حين رأوا كثرتهم قالوا: لن نغلب اليوم عن قلة. وهذا صحيح، له شواهد كثيرة، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، الآيات. فوقع بهم ما وقع ابتلاء من الله لقولهم ذلك. قال ابن إسحاق: ولما وقعت الهزيمة تكلم رجال من جفاة أهل مكة بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وصرخ جبلة بن الحنبل: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له أخو صفوان بن أمية وكان بعد مشركا: أسكت، فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وذكر ابن إسحاق عن شيبة بن عثمان الحجبي: لما كان يوم الفتح قلت: أسير مع جيش مع قريش إلى هوازن لعلي أصيبهم محمد غرة، فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا تبعه ما اتبعته أبدا. فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته وأصلت السيف، فدنوت أريد ما أريد، ورفعت سيفي حتى كدت أسوره، فرفع إلي شواظ من نار كالبر كاد أن يحمشني، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني: يا شيب أدن شيبة. فدنوت فمسح صدري، ثم قال: اللهم أعذه من الشيطان، فوالله لهو كان ساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي. ثم قال: أدن فقاتل. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي، لو لقيت تلك الساعة أبي لأوقعت به السيف، فجعلت ألزمه فيما لزم حتى تراجع الناس وكروا كرة رجل واحد. والقصة بقية، وبعض ما يذكره هنا ينقله عن ابن هشام، وهو مذكور عن ابن إسحاق بعضها بغير أسانيد. بقي له تكمل هذا. قال: وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوى عليها، وخرج رسول الله في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه، ورجع رسول الله إلى معسكره، فدخل خباءه، فدخلت عليه ما دخل عليه غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال: يا شيب، الذي أراد الله لك خير من الذي أردت لنفسك. نعم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.